وقوله شعر جفال أي كثير ملتف، وقوله معه جنة ونار. قال العلماء هذا من جملة فتنته التي امتحن الله تعالى بها عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وابن حبان والضياء في المختارة بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال عنده فقال عينه خضراء كالزجاجة، وفي رواية إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وتعوذ بالله من عذاب القبر. وأخرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أصبهان بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاء. قال القاري ونسخ المشكات كلها بالفاء. والطيالسة جمع طيلسان مثلثة اللام، وهو رداء مربع غليظ يلبس على الكتفين أو الرأس خال من التفصيل والخياطة. قال القاري واستدل بهذا الحديث على ذم لبسه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان يلعبون فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا، بل تشهد أني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. وفي رواية قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا، فقال دخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. وللبخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ، قال اخسأ. قال النووي الصحيح المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أضمر له آية الدخان، وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال القاضي وأصح الأقوال أنه لم يهتدي من الآية إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء ولا يصل إلى بيان أمور الغيب. وقوله اخسأ بفتح السين وسكون الهمزة زجر واستهانة، أي امكث صاغرا أو ابعد حقيرا. يقال خسأت الكلب أي أبعدته وطردته، والخاسئ الصاغر المبعد المطرود. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.